ونود أن نجيب عليه. من العاقل؟ ولكن قبل أن نجيب يتعين أن نفرق بين أمرين فرق بينهما رب العزة جل وعلا، وفرق بينهما رسوله صلى الله عليه وسلم. بينهما تباين كبير واختلاف كبير بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة العرفية. فهناك حقائق يعرفها الناس عرفا، لكن الشرع بين لها حقائق شرعية تختلف عن هذه البيانات العرفية أو هذه الحقائق العرفية. الناس كلهم يعلمون أن الغني هو كثير المال كثير العرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى بطريقة أخرى. صحيح الغني عرفا هو كثير المال، لكن الغني غنى حقيقيا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقصد أن يضع أيدينا على الحقائق الشرعية التي ينبغي أن نعلمها وأن نعمل بها، فهي التي تميز بين الناس. معرفتك بأن الغني هو كثير المال ومعرفتي بأن الغني هو كثير المال لا تميز بيني وبينك ولا بيني وبينك وبين الآخرين، إنما أن تعلم وتعرف وتعمل بموجب هذا أن الغنى هو غنى النفس، هذا أمر آخر. أن الغنى هو غنى النفس هذا أمر قلبي. الغني هو المستغني بالله عما في أيدي الناس. الغني حقيقة هو المفتقر إلى الله المستغني بالله. فكلما ازداد العبد استغناء بالله، أو كلما ازداد العبد افتقارا إلى الله ازداد استغناء به، وكلما ازداد العبد استغناء بالناس ازداد افتقارا بهم، فهو وهم الله عز وجل يكله إليهم وإلى غناهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذه هي الحقيقة العرفية، المفلس من لا درهم له ولا متاع. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأتي يوم القيامة وقد يأخذ هذا أو يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. هذا هو المفلس الحقيقي. أعظم تحضيض من النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصون طاعاتك لله. جبال من الحسنات يأتي بها العبد. المفلس من يأتي بصيام بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، يأتي وقد ظلم الآخرين فيكون القصاص يوم القيامة هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فينظر إلى جبل الحسنات الذي معه فلا يراه شيئا، حتى إذا لم يبق من الحسنات شيئا أخذ من سيئاتهم وخطاياهم فطرحت عليه ثم يلقى به في النار. هذا هو البيان الشرعي، الحقيقة الشرعية، وهي التي عليها التمايز كما قلنا، وهي التي ينبغي أن تعتبرها أخي المسلم وتعتمدها وتعمل بموجبها، بموجب الحقائق الشرعية وليس الحقائق وليس الحقائق العرفية. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يولد له. هذه هي الحقيقة العرفية عندهم، الرقوب الذي لا ينجب ولا يعيش له ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك بالرقوب، فالرقوب هو الذي لم يقدم من ولده شيئا. والمعنى أنه لم يمت أحد من أولاده في حياته، فيصبر ويحتسب، يحتسب الأجر عند الله، فيكون هذا الولد فرطا وسلفا له عند الله عز وجل. ثم قال في نفس الحديث: وما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الرجل الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. معاني أخرى غير المعاني العرفية التي نعلمها. الصحابة يقولون الصرعة الشديد الذي لا يصرعه الرجال، قال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه قمة الرجولة وقمة الشدة وقمة الشهامة. هذه المعاني عباد الله تجعل سؤالنا: من العاقل؟ أي من العاقل بالبيان الشرعي؟ من العاقل بالحقيقة الشرعية وليس بالبيان العرفي وليس بالحقيقة العرفية؟ فالعقلاء يعرفون باستجابتهم لأوامر الله عز وجل. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العقلاء يعرفون باستجابتهم لأوامر الله وبتأثرهم بكلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إنهم يقرؤون القرآن ويتأثرون به، تقشعر أبدانهم وتتأثر قلوبهم فتخشى وتخاف، ثم سرعان ما تلين الأبدان وتطمئن القلوب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء هم العقلاء، هم الذين قال الله فيهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يتذكرون ويستبصرون ويتعظون، فينطبع اتعاظهم، يظهر اتعاظهم وتذكرهم على جوارحهم قياما بالليل خوفا من الله، يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم. العقلاء عباد الله هم الذين يتعظون بما حدث للأمم السابقة، يقرؤون كتاب الله يقرؤون في القصص القرآني لا للتسلي وإنما للاتعاظ، فلا يسلكون سبيل هؤلاء المجرمين. هذه الأمم التي لم يلق الله لها وزنا ولم يعتبر لها وزنا، أمم أغرقها فصارت أجسادهم إلى الغرق وصارت أرواحهم إلى النار، وأمم أهلكها بالريح الصرصر العاتية، وأمم أهلكها بالصيحة، وأمم رفعها إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. العقلاء هم الذين يستبصرون هذه الأمور، يتعظون بما حدث مع الأمم السابقة المكذبة المعاندة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا حال العقلاء. ولكنك تريد أن تسألني ما هي صفاتهم؟ هل الله عز وجل بينها أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المعايير التي أزن إليها عقلي؟ حين أزن إليها عقلي وأرى كيف يوزن مع هذه المعايير، حينئذ أقول أنا من العقلاء أم لا؟ إن الله عز وجل لم يترك معايير العقلاء لعقولهم ولا لعقول غيرهم من الذين يزعمون أنهم عقلاء، بل حددها الله عز وجل. قال عز من قائل: أفمن يعلم أنه أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله، هؤلاء هذه صفتهم، هذه هي المعايير التي ينبغي أن تزن إليها عقلك. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. حصر لصفات العقلاء، معايير ثابتة، زن وأزن أنا ويزن كل مسلم عقله إليها. أول هذه الصفات: يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذه المعايير الشرعية. وأعظم ميثاق أخذ عليك هو ميثاق الذر، ميثاق التوحيد، وأنت في صلب أبيك آدم. أنا أخذ علي هذا الميثاق وأجبت، وأنت أيها المسلم وكل البشر الذين قدر الله أن يعيشوا على وجه الأرض عاقلين مكلفين. قال عز من قائل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وحدث هذا مع كثير من الخلق، قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وأنت قد تزعم وتدعي وعندك الحق أنك لا تذكر هذا الميثاق، ولا أنا أذكره، فيأتي ميثاق الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فتقول ما شأن هذا الشخص الذي ولد مسلما لكن غيره أبوه وأمه ولا حيلة له؟ أقول لك يأتي الميثاق الثالث، ميثاق الرسل، ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أرجح الأقوال فيها أن هذا الميثاق كان الصحابي إذا جاء ليسلم مد يده وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سماع الاستجابة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. المعيار الأول من هذه المعايير كما قلنا هو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يأتي المعيار الثاني، الصفة الثانية، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأعظم ما أمر الله به أن يوصل توحيده سبحانه وتعالى، توحيد الله والكفر بكل ما عبد من دون الله. ثم يأتي بعد التوحيد حقوقه من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة للأرحام وبر للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يأتي المعيار الثالث، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. زن عقلك لهذه المعايير، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هل الخشية ادعاء؟ كلا. هل الخوف ادعاء؟ كلا. إن له عناوين، إن له أمارات أن ينعكس هذا على أن الخائف الذي يخشى الله عز وجل، الله تبارك وتعالى جعله حتى يكره مضجعه، جعله حتى يخاصم مضجعه، أفقده الراحة في الدنيا. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. هذا هو الخوف الحقيقي، جعله ينهض يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول الله عز وجل في آية يعدها كثير من العلماء أنها تحمل أعظم صورة بيانية في القرآن، قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الخوف جعلهم يخاصمون مضاجعهم، تلك المضاجع التي تكون دافئة بالليل في عز البرد، الخوف جعلهم يجافون هذه المضاجع، حصل بينهم وبين مضاجعهم تجافي، فقاموا بالليل يتوسلون إلى الله ويدعونه، يخافون عذابه ويرجون ما عنده من حساب. الله عز وجل يقول عن الخائفين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، إلى أن قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا حال الخائفين، يتترجم خوفهم القلبي، ليس ادعاء، إنما هو خوف حقيقي، عبادة قلبية تظهر على العبد سلوكا. ولذلك العلماء يقولون: إنك لو تخيلت عبدا يعبد الله من حيث الظاهر وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هي صورة موجودة في المجتمع وهي صورة المنافقين، إنما هل يمكن أن تحدث هذه الصورة العكسية، أن يدعي العبد أن يكون خاشيا لله، خائفا منه، محبا له، خاشعا له، متضرعا إليه، متوكلا عليه؟ هل يفترض هذا مع أن الجوارح لا تعمل؟ هذه صورة لا يمكن أن تحدث. فهذا الخوف وهذه الخشية ليست ادعاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، خوف دفعهم إلى العمل. والله عز وجل يقول في صفة أخرى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا، معيار آخر، صبروا ابتغاء وجه ربهم. الناس قصروا الصبر على الصبر على أقدار الله المؤلمة فقط، والصبر، وأنا لا أخالكم إلا عارفين بإذن الله، الصبر صبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، أعظمها الصبر على طاعة الله، لأن الصبر عن محارم الله ليس فيه عمل، مشقة العمل، مشقة العمل موجودة في الصبر على طاعة الله، من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صبر عن محارم الله ومعاصيه وصبر. لذلك سمى الله الصبر على الطاعة مصابرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذا الصبر عن محارم الله وعن معاصيه، وصابروا على طاعة الله، صابروا من المصابرة، من المفاعلة، تعطيك انطباعا بأن ثمة ما يصدك عن المصابرة، عن الصبر، ما يصدك عن طاعة الله، اصبروا وصابروا ورابطوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، وكلنا يعرف كيف تقام الصلاة بأركانها وفروضها وسننها وواجباتها، وعلى رأسها الخشوع لله عز وجل، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون القبيح بالجميل، فإن أذاهم أحد قابلوا هذا الأذى بالجميل صبرا واحتمالا وعفوا وصفحا وغفرانا. هذا حال العقلاء: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كانت هذه الصفة السابعة للعقلاء. فهل نطمع؟ أطمع أنا من نفسي وأتطمع أنت أيها المسلم أن تراجع هذا الأمر وأن تحصره وأن تزن عقلك عليه؟ إن كانت الإجابة بالإجاب فاحمد الله، وإن كانت بالتقصير فعليك أن تعالج هذا التقصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. كما قلنا، فإن كثيرا من الناس، بل كل الناس، يرى أنه العاقل، حتى المشركين، حتى الكافرين والمنافقين أيضا. تعجب من قول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما الناس هنا هم الصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه ولا يسعى في سبيل تحقيقها. فاعتبروا هؤلاء الذين أسلموا وهاجروا وتركوا أموالهم وديارهم وقبائلهم وعشائرهم، هاجروا لله ولرسول، اعتبروهم سفهاء. ما الذي حدث؟ لقد رد الله عليهم من فوق سبع سماوات، فقال عز من قائل: ألا إنهم هم. أي أسلوب توكيد أعظم من هذا؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يأتي على منهجهم ويسير على طريقتهم، ألا إنهم هم العقلاء. إنه أعظم تزكية للمؤمن، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سلك طريقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ليس بمثل ما آمنت به يا محمد فقط، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالهداية لا تعرف إلا من طريقهم. الهداية لا تعرف إلا أن تؤمن بإيمان مثل إيمانهم. فإيمانهم هو الإيمان، والهدى الذي كانوا عليه هو الهدى. وهذا ردا على هذه الآية، ردا على قول أهل الكتاب وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بيّن الله عز وجل أن الهداية لا تكون إلا باتباع سبيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الهداية مربوطة بيهودية ولا نصرانية. قل إن هدى الله، أي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، هو الهدى، هو الهدى المعرف بالألف واللام. قل إن هدى الله هو الهدى. والسؤال الآن: ما جزاء العقلاء؟ ما الذي أعده الله من جزاء للعقلاء؟ الآية التي ختمناها قال فيها ربنا عز وجل بعد أن بين صفاتهم تلك المعايير والصفات التي ينبغي أن نزن إليها وعليها عقولنا، وأن نعتبر ونعتمد ونعمل بموجب الحقائق الشرعية وليس الحقائق العرفية. قال: أولئك لهم عقبى الدار. فالعاقبة للمتقين، بس ما هي عقبى الدار؟ هذا مجمل. قال عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.